ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وقفنا في المرة السابقة عند إثبات العلو والفوقية لله عز وجل، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله في رقية المريض، أي وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا، يا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض، اجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال: حديث حسن. لكن هذا الحديث حديث ضعيف وليس حسن، أو ضعيف جدا. رواه أبو داود في كتاب الطب من حديث أبي الدرداء، وفيه زيادة ابن محمد الأنصاري، قال عنه البخاري والنسائي منكر الحديث، وقال الذهبي فيه، أي في زيادة هذا، وقد انفرد بحديث الرقية: ربنا الله الذي في السماء، وقد رواه الحاكم من هذا الوجه، وذكره الألباني في ضعيف الجامع وقال ضعيف جدا، وذكره في مشكاة المصابيح وهو أيضا في جامع الأصول، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري، وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف، وهو في الكامل لابن عدي من طريق فضالة أيضا عن أبي الدرداء، والحديث أورده ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوع. يعني المستفاد من هذا الكلام أن أقوال أهل العلم في الحديث أن الحديث ضعيف. طيب، كيف يكون الحديث ضعيف ويقول عليه شيخ الإسلام حديث حسن؟ وحديث حسن هذه ليست في المخطوط، يعني ليست في المخطوطة، فلعلها زيادة يعني من الناسخ أو ما شابه ذلك، أو تكون في نسخة أخرى مخطوطة موجودة. لكن هذا الذي جعلني أستطرد في تخريج الحديث ما ذكرناه في المرة السابقة عن الحديث، حديث العجب، ها؟ عجب ربنا أو ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ف هذا الحديث قال عنه ابن تيمية أنه حديث حسن، قد ذكرنا أن الألباني ضعفه في ظلال الجنة، ثم بعد ذلك بفترة قواه في السلسلة الصحيحة في الجزء السادس وقال أنه وجد له طريقا لم يطلع عليه. وقلنا لابد أن ننظر إلى تحسين وتصحيح العلماء الأولين بعين من العناية، يعني لا نتسرع على تضعيف حديث حسنه الأولون قبل أن نستوفي طرق الحديث. طيب، لكن هو محل الشاهد من الحديث الذي أراد الشيخ أن يستشهد به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا الله الذي في السماء. وهذا الأمر ثابت في الآيات وثابت في أحاديث صحيحة كما سيأتي. يقول هذا الحديث رواه أبو داود وغيره: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا موضع الشاهد أن من هو الذي في السماء هو الله عز وجل، ففيه إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. قال وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. لكن هذا الحديث يقول المحقق لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ، لكنه ثبت موقوفا على ابن مسعود، لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه ومما لا يقال بالرأي. من أين يعلم أن العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه؟ لا بد وأن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إثبات الفوقية، لأن هنا إثبات العلو لله عز وجل، وهو ربنا الله الذي في السماء أي في العلو، وهنا والله فوق العرش بإثبات الفوقية لله عز وجل. وقوله للجارية أين الله، هذا الحديث رواه مسلم. قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها أو اعتقها فإنها مؤمن. اعتقها فإنها مؤمنة بما؟ لأنها شهدت أن الله في السماء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول الشارح: الحديث الأول والثاني، يعني الحديث الأول والثاني ما عندكوش في الكتاب والثاني، لكنها زيادة يقتضيها السياق كما يقول محقق الكتاب. والحديث الأول والثاني صريح في علوه وفوقيته، هو ربنا الله الذي في السماء، والثاني أتأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فهذا الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هذه الآية كهذا الحديث. ثم يقول: وقد سبق أن قلنا أن هذه النصوص ليس المراد منها، جزاكم الله خير، وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى يعني ويستشهد لذلك بأنها تأتي بمعنى على بقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هيفتح النخل ويدخلهم، ولا الصلب يكون على النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على. فهنا ممكن أن تشيل فيه وتحط مكانها على، ففي تأتي بمعنى على. إذن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، والأحاديث التي أيضا تدل على أن الله جل وعلا في السماء، ففي بمعنى على، أي على السماء، أي أن الله جل وعلا على السماء. فإن في هنا ليست للظرفية، تقول الرجل في المسجد والولد في البيت، أي داخل البيت، فالبيت ظرف والمسجد ظرف، حاو لمن به، محيط لمن به، والله جل وعلا لا يحيط به شيء، فليست فيه للظرفية، ولكنها بمعنى على. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، فكل ما علاك فهو سماؤك، كل ما وكل ما أقلك فهو أرضك، فكل ما تقف عليه أرض وكل ما يعلوك سماء، فتأتي السماء بمعنى الإيه؟ بمعنى العلو. وعلى الوجهين سواء أن قلنا أن في بمعنى على أو أن السماء بمعنى العلو، فهو نص في علوه تعالى على خلقه. واضح؟ هذا الكلام سبق أن تكلمنا فيه لما تكلمنا عن الآية. وفي حديث الرقية المذكور هو الحديث الأول، توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه، لما قال ربنا الله الذي في السماء، ربنا هذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته، الله توسل إليه بألوهيته، الذي في السماء بعلوه على خلقه، وهي من أعظم صفات الله عز وجل، وهي صفة كمال، فإن السفول صفة نقص، وكذلك بتنزيهه تبارك وتعالى على النقائص، تقدس اسمك، وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. يقول أمرك في السماء والأرض، أمرك، والأمر ينقسم إلى قسمين، إلى أمر قدري وإلى أمر شرعي. مثال الأمر القدري، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الأمر هنا أمر قدري، أمر كوني لا يخالف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما نوع الأمر هنا؟ هو أمر شرعي، لأنه يمكن أن إيه؟ أن يقال. فيقول أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، أي القدر والكون، كما رحمتك في السماء. يقول ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا، أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا أو نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب، إنه كان حوبا كبيرا، أي الذنب العظيم، وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة، يعني قال ربنا، توسل إليه بربوبيته الخاصة، نعم، رب الطيبين، أنت رب الطيبين، بل هو رب كل شيء ومليكه، هو رب كل شيء ومليك كل شيء. فلما خص الطيبين فقط فهذا تخصيص للإيه؟ للربوبية. ثم قال ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة، رب الطيبين. ولما أقول أنت ربي، هذه إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت ربي، هو توسل بربوبيته أيضا خاصة الخاص، يعني رب المتقين، هذه ربوبية خاصة، ورب محمد صلى الله عليه وسلم هذه أخص، هذه أخص من هذه الربوبية الخاصة. يقول: فهو توسل إلى الله عز وجل بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول: فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله عز وجل، أي المتوسل بها إلى الله عز وجل، لا يكاد يرد دعاء أو دعاء من توسل بها، لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله عز وجل، الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه بغير الله. يقول: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيرى. ثم يقول: فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ يعني المتوسل هنا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وإلهيته وبصفاته وبأسمائه، أي توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا يتوسل إلى الله عز وجل إلا بما شرع، فلا يتوسل إليه بذوات وأشخاص. لم يأمر ربنا عز وجل بالتوسل بذاتهم أو بذواتهم وجاههم، وإن كانت ذواتهم عظيمة وإن كانت عظيمة عند الله عز وجل، لكن لا يشرع التوسل بها. وفي الحديث الضعيف: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاه نبينا صلوات الله وسلامه عليه عظيما عند الله، لكن لا يتوسل به، لأن التوسل عبادة والأصل فيها التوقيف، فلا بد من نص بذلك. نعم. الشيخ هنا في شرحه، السائل يقول أنه سأل الله عز وجل برحمته التي في السماء: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. أليست رحمته في السماء والأرض؟ فلما قال في الدعاء هنا: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. وقال الشارح هنا: توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا، أن يجعل لأهل الأرض منها إيه؟ لأهل الأرض منها نصيبا. هل معنى ذلك أن الرحمة في السماء مقدمة على الرحمة في الأرض؟ قد يفهم من ذلك، أو قد يفهم أن الرحمة الأولى هي صفة الله عز وجل والرحمة الثانية هي مخلوقة، هي مخلوقة والله عز وجل يرحم بها العباد. إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض يتراحم بها الناس، وتتراحم بها الدابة على وليدها، وادخر 99 رحمة للآخر. لكن الرحمة صفة أيضا لله عز وجل، فالرحمة إما أنها صفة لله تبارك وتعالى، أو أنها مخلوق يرحم الله جل وعلا بها لإيه؟ بها العباد. فإما أن أهل السماوات رحمهم الله عز وجل لأن فيه الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما من موضع في السماء إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى أن تقوم الساعة، فالرحمة في ذلك المكان تكون أشمل وتكون أكثر، فخصها بالذكر. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد رحمة في الأرض، فهو توسل إلى الله عز وجل برحمته وبعظم هذه الرحمة في السماء أن يجعل رحمة في الأرض. ثم قال: فهل يفقه عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي إلى غير ذلك، وبالذوات والأشخاص يتوسلون، اللهم إني أسألك بنبيك أن تفعل كذا وكذا، وإن كان هذا فيه تفصيل ليس هذا مجاله الآن. قال: فالأصل أننا نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأيضا بالأعمال الصالحة وبسؤال الدعاء من الأحياء الصالحين. نعم. لا لا يجوز. أي حديث اللي هو بتاعين؟ أنت بتتكلم. نعم يجوز، يجوز الدعاء بهذا. أنا سألت على أنك يجوز أنك تتوسل بالذوات أو الأشخاص مع بعض حكي بالطبع. لا، نعم يجوز أنك تدعو بهذا الحديث لأنه معانيه صحيح وليس فيها ما يدعو إلى ربه. دع هذا السؤال الآخر، نعم يؤخذ به في فضائل الأعمال بشروطه. وأما قوله والعرش فوق الماء، ده في الحديث الثالث، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وذكرنا أن هذا الحديث حديث صحيح موقوف، وففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، فسبحان من هو علي في دنوه، علي في دنوه، فهو منكم قريب، ومع ذلك ذلك لا ينافي علوه تبارك وتعالى، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه وهو قريب منكم أيضا في علوه عز وجل، فقربه منكم لا ينافي علوه، وكذلك دنوه لا ينافي علوه. وأما الحديث الرابع الذي ذكره وهو حديث الجارية، فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه صلوات الله وسلامه عليه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. قال: أين الله؟ لم يسألها عن شيء من الأوصاف غير العلو، فدل على أن من أعظم أوصاف الله جل وعلا العلو، ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، فدل أيضا على علوه المطلق من كل وجه، وهو من أعظم أصول الإيمان. فمن أنكره، من أنكر العلو المطلق من كل وجه، فقد حرم الإيمان الصحيح. ولعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاه الذين ينفون علو الله جل وعلا على خلقه، زعمهم أنهم أعلم بالله بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فينفون عنه الأين، يقولون لا يجوز أن تسأل أين الله، وأعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه سأل الجارية أين الله. فقال: والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاء، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فينفون عنه الأين، بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، مر سائلا غيره كما في هذا الحديث سأل الجارية، ومر مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا في حديث أبي رزين العقيلي وقد سبق، لما سأله أين ربنا قال في عماء، كان في عماء أي ليس معه شيء، كان في عماء ليس معه شيء، ليس تحته هواء ولا فوقه هوى، كان في عمى أي ليس معه شيء، كان الله جل وعلا ولا شيء معه، كما في حديث إيه؟ كما في حديث آخر. فالمهم أن أبا عزين العقيل سأله أين كان ربنا، فقال قبل أن يخلق السماوات والأرض كما في الإيه؟ في الحديث. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له لا يجوز أن تسأل أين الرب، فلما قالهم لا يجوز السؤال بأين، لأن أين تدل على الظرفية، تدل على إيه؟ المكان، أو تدل إيه؟ تدل على المكان، أين كان الرب. فلما تقول أين فلابد أن تكون الإجابة بإيه؟ بمكان أو بجهة، والله عز وجل منزه عن المكان ومنزه عن الجهة، لأن عندهم إذا قلنا مكان يعني معنى ذلك أن المكان محيط به وأن الجهة محيطة به، فلما نقول أين فستجيب به بمكان، وظرف محيط بالله عز وجل فلا يجوز أن تسأل. لكن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم سأل صراحة، فدل على أن هذا السؤال مشروع، لكن فهمكم هو السقيم، فليس المقصود بالأين هنا الظرفية أو أن الله جل وعلا يحويه شيء، لكن عندما نقول في السماء لفينا الكلام قلنا على معنيين، أما أن السماء معناها العلو، وأما أن في بمعنى إيه؟ بمعنى على. وكذلك الإشارة، أشارت الجارية إلى السماء فدل على جواز الإشارة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فدل على جواز الإشارة أيضا إلى الرب عز وجل في علوه. ومعنى أنني أشير إلى العلو، أشير إلى جهة العلو مع اعتقادي أن الله جل وعلا لا يحيط به شيء، وأيضا تعال معنا فإن هذا الكون ليس فيه إلا الخالق والمخلوق، فإذا انتهى الخلق فماذا يكون غير الخالق عز وجل؟ فبعد أن ينتهي الخلق ليس إلا الخالق، وإلا إن لم تعتقد ذلك فأنت تعبد عدم. فبعد انتهاء المكان وبعد انتهاء الجهات وبعد انتهاء المخلوقات جميعا ليس إلا الخالق. إذن أنت تشير إلى العلو تقصد مكانا عدمي، وهو بعد كل المخلوقات وبعد كل الإيه؟ وبعد كل الجهات. وقد أشار أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه إلى جهة العلو. طيب نعم. يقدح في إسلامهم؟ لا، لا يقدح في إسلام، قد حرم الإيمان الصحيح، ده هو أفضل تعبير قاله الشيخ. يعني ما معنى أنه يقدح في إسلامه؟ يكفر؟ إيه معنى القدح في الإسلام؟ ها؟ أنه يكفر؟ هل ممكن العلو يكفر؟ لا يكفر، لا يكفر. نعم نعم، لكنه أولها ما أنكر الصفة، هو نعم هو نهاية المطاف معناها أنه ينكر الصفة، لكن هو ينكرها من باب الرد الصريح للنص بعد ثبوتها، ولا ينكرها بزعم التنزيه للرب عز وجل، هو يثبت صفة الكمال لله عز وجل، فلا يعني يخالفك في ذلك، أنت متفق معه أن الكمال المطلق لله عز وجل، لكن وقع في رأسه أن هذا النص لا يثبت صفة الكمال المطلق، فلا بد من تأويله لإثبات الكمال المطلق، إذن فهو يحوم حول حمى التنزيه أيضا، لكن فهمه عجز أن يجعل هذا النص فيه الكمال المطلق لله عز وجل، فدخلت عليه الشبهة من هنا بأن الأين للمكان والله منزه عن المكان، فلا يجوز أن أقول أين وهكذا. إذن لابد لهذا الحديث من تأويل، ليه؟ ليحمي توحيد الله عز وجل، فهو يدور حول حمى التنزيه أيضا، فكيف يكفر هذا؟ إذن نقول أن هؤلاء الذين أنكروا العلو مؤولين له، نضلل رأيهم لكن لا نضلل مسلكهم. ايه هو مسلكهم؟ عايزين نزيه الله عز وجل، فهل هذا المسلك نضلله ولا نضللهم؟ من ضللهمش وش دول ضلال؟ لا، فقد يكون أئمة أعلام لهم قدم صدق في الإسلام، ومع هذا أول في صفة من الصفات يريدون التنزيه. نقول هذا الكلام باطل. انظر بقى، هذا الكلام ايه؟ باطل. هذا الكلام ضلال. هذا الكلام ممكن أن تقول كفر، لكن هل قائله ضال؟ هل قائله كافر؟ ها؟ نفرق بين القول والقائل، وليس لازم القول قولا. لازم قولهم ده الكفر، لازم قولهم انهم يعبدوا العدم، لازم قولهم لا اله، لكن هم التزموه، ولو التزموه ما قالوه. يعني دائما تقول لازم القول ليس بقول، فلازم القول اذا كان باطلا وبينت له ان هذا اللازم ها باطل، فلابد ان يكون القول باطل. لكن هو لا نلزمه به بلازم القول، لان هو ما اعتقد لازم، لان لو اعتقد لازم القول ما قال الايه؟ ما قال القول. واضح؟ كما ذكرت وذكرت قبل كده ان اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مراد ام ليس مراد، وقول او ليس بقول. قلنا قول ومراد، لان كلام الله عز وجل حق فلازمه حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازمه حق. لكن الكلام الباطل حيبقى لازمه حق؟ هيبقى لازمه باطل. فممكن هو يقول قول باطل معتقد انه صح، فلازمه هيكون ايه؟ باطل. فنلزمه بلازم القول، لازم القول ليس بقول. واضح؟ نعم. مجيه. وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث كنت. خلاص تكلم عن صفة الايه؟ صفة العلو والفوقية لله عز وجل، وهذه كأنها إعادة لما سبق في الآيات. يقول هتكلم الآن عن إثبات صفة المعية، أن الله تبارك وتعالى معنا وهو معكم حيثما كنت. نعم. ماذا؟ والجهات والأمكنة المخلوقة والموجودة، فكيف نقول أن الله في جهة أو نقول أن الله في مكان وكان الله ولا مكان ولا جهة؟ هذا حاصل سؤال السائل. قلنا أننا لا نعني بالجهة ولا نعني بالمكان شيئا مخلوقا، وإلا إذا عنينا ذلك فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى دخل في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما الذي نعنيه بالجهة وما الذي نعنيه بالمكان؟ قلنا الذي نعنيه بالجهة أن بعد هذا الخلق ليس إلا الخالق، نحن مختلفون على ذلك. فإذا الذي نقصده بالجهة ليس شيئا مخلوقا، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، لكن نقصد بالجهة أن بعد هذا الكون ليس إلا الله، فهي أمر عدمي. وكذلك هذا الذي نقصده بالإيه؟ بالمكان. وإن كان الأولى لا نقول جهة ولا نقول مكان، لكن نقول باللفظ الثابت في الكتاب وهو العلو، نقول إن الله في العلو، إن الله في السماء كما نص في كتابه على ذلك، وعرفنا معنى في السماء يعني على التأويلين. لكن من قال في جهة أو من قال في علو نستفصل منه، ماذا تقصد بالجهة؟ أنها شيء مخلوق، الله جل وعلا منزه عن ذلك، وكذلك المكان. لكن إن قصدت أنها أمرا عدميا بعد الخلق ليس إلا الخالق، فكلامك أيه؟ صحيح، وإن كان الأولى أن نلتزم بألفاظ الكتاب والإيه؟ والسنة. واضح؟ أيضا مسألة أن هذا الكلام يطلق على العوام أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية، هي جارية راعية غنم، ومع ذلك سألها أين هذا السؤال؟ أين الله؟ فدل على مشروعية هذا السؤال للصغير وللكبير. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم في احاديث صفات الله عز وجل وفي افعاله تبارك وتعالى كما في الكتاب، لم يقل اعطوني مجموعه خاصه من الناس اكلمهم في ذلك، لكن كان يقول الاحاديث للجميع وليقل فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما قال يكتم شيئا، لكن مما لا شك فيه قد يكون تفصيل هذه الأحاديث وشرحها قد يعجز عن فهمه كثير من الناس، بل قد يكون التفصيل فيها فيه فتنة لكثير من الناس. ففي هذه الحالة لا يقال هذا التفصيل حفظا على إيمان العام. وذكرنا قاعدة قالها أهل العلم: ليس كل ما هو حق يقال، ليس كل ما هو حق يقال. واستدلنا على ذلك بأدلة الايه؟ بأدلة السنة، وأيضا بقول علي رضي الله عنه: من حدث قوما ما أنت محدث قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة ليه؟ لا، ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة ليه؟ لبعضهم. حدث الناس على قدر، لقول علي، حدث الناس على قدر ما يفهمون، على قدر ما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذه لابد أن نفهم هذه مع إيه؟ مع هذا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار، والإشارة إلى جه، الإشارة إلى علو. فمن يقول لك لا تشير لأن هذه جهة؟ فلا بد أن أقول أنني لا أقصد بذلك الجهة المخلوقة، لكن أقصد أمرا عدميا لعدم رد النصوص الواردة. يقول الشيخ هنا إثبات المعية: وأفضل وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، هذا حديث ضعيف. قال الهيثم في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وقال تفرد به عثمان بن كثير، وقال المحقق: ولم أرى من ذكره بثقة ولا جرح. وقال في الأسماء والصفات للبيهقي من رواية عثمان بن كثير، وهو في الأسماء والصفات للبيهقي من رواية عثمان بن كثير أيضا. وأيضا قال عنه الذهبي في المهم الحديث في النهاية ضعيف، ضعف الألباني في ضعيف الجامع: لكن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. معناه صحيح، معناه صحيح. طيب، ويوجد ما يغني عنه، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، فإن الله تجاه وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. والحديث متفق عليه. طيب، وقوله أيضا في الأحاديث: اللهم رب السماوات السبع والأرض، تنزيه اليمين عن الشمال. وقوله: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذه رواية مسلم. وقوله: كل هذا في إثبات صفة الايه؟ المعية لله عز وجل، مع إثبات أيضا العلو، مع إثبات الإحاطة الزمانية والمكانية. أنت الأول والآخر، إحاطة زمنية، وأنت الظاهر والباطن، إحاطة مكانية، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، علوا أصواتهم يذكرون الله عز وجل بالتلبية التكبير والتهليل. قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا أو قريبا. هذه ليست في المخطوطة كما في رواية مسلم، إنما تدعون سميعا بصيرا، وكتبها الشيخ سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ففيه صفة القرب لله عز وجل. يقول الشيخ أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، إلى آخر كلام الشيخ. فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، مقام الإحسان والمراقبة، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت يراقبك ومطلع عليك. فده أفضل الإيمان، وهو مرتبة الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهو اطلاع كامل من الله عز وجل، ورقابة كاملة من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له هذه المعية وهذا الإيمان وهذه المراقبة، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، أمام وجه المصلي. وينقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الحموية أو في الفتوى الحموية التي أرسل بها إلى أهل حماة، يقول إن الحديث حق على ظاهره، يعني إن الله قبل وجهه، يقول إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، فأنه قبل وجه المصلي لا ينافي أنه فوق الإيه؟ فوق العرش، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. يعني إذا كان هذا ممكن في المخلوقات أن يكون قبل الوجه وأن يكون عاليا، فيكون للخالق من باب إيه؟ أولى أن يكون قبل وجهك وأن يكون إيه؟ وأن يكون عاليا. فيقول فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء، يعني ينظر إلى السماء يتكلم، أو يناجي الشمس والقمر، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. يعني لو الأمر هو قبل وجهه ومع ذلك هو في العلو. فلما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قبل وجه المصلي، ذلك لا ينافي علو الله عز وجل، كما أن القمر لو كان قبل وجهك لا ينافي علو الايه؟ القمر. وكما أن السماء عندما تكون قبل وجهك لا ينافي ذلك علو الايه؟ علو السماء. وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم إلى آخر ما ذكر، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل. فسر الأول يعني ليس قبله شيء، والآخر يعني ليس بعده شيء، والظاهر يعني ليس فوقه شيء. فالظهور هو الفوقية، ظاهر الشيء هو ما كان فوق الشيء. ظهر الخطيب على المنبر يعني على يعني على المنبر. ظاهر الثياب يعني أعلى الإيه؟ أعلى الثياب. فالظهور بمعنى الإيه؟ بمعنى العلو، ومستلزم للإيه؟ للعلو. فلذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظهور بذلك، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وكذلك وأنت الباطن ليس دونك شيء. فهو أعلم، نعم، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. يعني عندك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تتركه وتنظر إلى تفسير غيره؟ لا يحل أن ينظر إلى تفسير غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل، كيف يكون الثناء على الله عز وجل قبل السؤال. الله والإنجيل والقرآن أعوذ بك، ابتدأ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتي. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني على ربنا تبارك وتعالى قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العام التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة التي تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من فقر. قوله أيها الناس أربعوا على أنفسكم كما قال في آخر حديث فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما والإنجيل والقرآن أعوذ بك، ابتدأ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتي. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني على ربنا تبارك وتعالى قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العام التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة التي تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من فقر. قوله أيها الناس أربعوا على أنفسكم كما قال في آخر حديث فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث هو قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلق. هذا القرب قرب الله عز وجل لا ينافي علو الله تبارك وتعالى على خلقه. أيضا لفظ القرب، إن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما معنى أن الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته؟ لفظ القرب ذكره ربنا عز وجل تارة بلفظ الإفراد وتارة بصيغة الجمع، تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع. فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه، فالأول أنه جاء بصيغة الإفراد، جاء في إجابة الداعي كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإني قريب. فيقول إني قريب، يبقى قريب بذاته عز وجل. وكذلك في الحديث الذي بين أيدينا، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا أو سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وجاء أيضا القرب بصيغة الجمع، كما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأيضا هذا لما القرب يأتي بصيغة الجمع مثل قوله تعالى نتلو عليك، نتلو عليك، الله جل وعلا يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقص عليك، وكذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وكذلك قوله وإن علينا جمعه وقرآنه، وقوله وعلينا بيانه، كل ذلك منسوب إلى الله عز وجل بصيغة الإيه؟ الجمع. فالقرآن هنا سمع من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل سمعه من من؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من من؟ هل سمعه من الله؟ طب قال فإذا قرأناه، فهل هو الذي قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال نحن نقص عليك، هل قص بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم أم أن جبريل؟ مذهب سلف الأمة وأمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل. أما قوله نتلو ونقص فإذا قرأناه، كل هذه الصيغ صيغ الجمع، فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم. الواحد إذا كان عظيما يتكلم عن نفسه بصيغة الإيه؟ بصيغة الجمع، الذي له أعوان يطيعونه. فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا، مع أنه لم يفعل بنفسه ولكن أعوانه هم الذين فعلوا، لكنهم فعلوا بأمره. كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد، نحن هزمنا هذا الجيش، ونحو ذلك. لما؟ لأنه إنما يفعل ذلك بأعوانه، لا يفعله بإيه؟ بنفسه. والله تعالى رب الملائكة وهم لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو مع ذلك خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم، وهو غني عنهم. وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عن الملك، فإن الملائكة لا تفعل ولا تقدر إلا بالله عز وجل. فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من قول بعض الملوك نحن فعل. واضح؟ فإن الملك إذا فعل أعوانه يقول نحن فعلنا، نحن انتصرنا، نحن إيه دخلنا، ها؟ يتكلم بصيغة الجمع تعظيما، مع أنه لم يفعل ذلك بنفسه. فلما يقول تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا يلزم أن يكون قريبا بذاته، لكن ملائكته هم القريبون من إيه؟ من العبد. وكذلك كما اتفق المفسرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ملائكة الرحمن أقرب للعبد من حبل الإيه؟ من حبل الوريد. فليس كل قرب، كما ذكر في موضع آخر، فليس كل قرب ذكر في الآيات أو في الأحاديث معناه قرب الذات، لكن قد يكون قرب الذات وقد يكون قرب غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل. فينظر للسياق، ينظر للسياق الايه؟ للسياق الوارد. وقوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، هنا ذكر رب عز وجل أنه يتقرب من عبده، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فقرب الشيء من الشيء، عشان الشيء ده يقرب من الشيء ده، قرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه. ها، حد يقدر يشرح لنا معنى هذا الكلام؟ يعني قرب الشيء من الشيء، فقد يكون أحد الشيئين هو اللي بيتحرك، أحد الشيئين هو اللي إيه؟ هو اللي بيتحرك والتاني ثابت. فقرب المتحرك ده من الثابت، هنقول المتحرك ده هو الأول، قرب الأول من الثاني مستلزم قرب الثاني من الأول، مع أن الثاني لم يتحرك. خلاص، يبقى إذن الثاني قرب إلى الأول باللزوم، والأول قرب إلى الثاني بالحركة وباللزوم، يعني حركته مستلزمة لليه؟ للقرب. يبقى لا يشترط أن الثاني يتحرك حتى يقرب من الإيه؟ أو ممكن أن الثاني يتحرك والأول يتحرك، هذا وارد وهذا إيه؟ وهذا وارد، أو يقرب بمعنى أصح، وليس كل قرب معناه لابد أن يكون بإيه؟ بحركة. نعم، من كمل بيت الكلام؟ احنا لسه بنشرح، احنا قلنا الحديث ايه ده، احنا بنحط قواعد عشان تفهم الحديث. ايوه يا استاذ الله يهديك، احنا دلوقتي اصلا نعم ما بشرح انا دلوقتي الحديث، انا قلت الحديث كويس، اللي هو من تقرب الي ايه، من تقرب ذراعا تقربت اليه باع، مش كده، او من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ماشي، ده الحديث. هنشرح معنى القرب ده ازاي، قبل ما نقول معنى الحديث بنأصل وصول عشان تفهمها، عشان ما نيجي نشرح الحديث يبقى فاهم. فاحنا دلوقتي ما قلناش بنقول قرب الايه، قرب الشيء من الشيء، احنا تعرضنا للحديث دلوقتي، ولا بنقول قرب شيئين من بعض؟ خلاص، يبقى اذا دلوقتي انا ما قلتلكش بفسر الحديث، بقول لك الحديث، وقبل ما افسر الحديث بقول لك ايه مقدمات تفهمها عشان لما اجي اشرح الحديث تبقى فاهم بس. فانا ما قلتلكش ان الحديث، نعم الحديث فيه تقرب من العبد الى الرب، وفي تقرب من الرب الى العبد، نعم هذا هو معنى الحديث، لان لسه ما اتتش معنى الحديث. لكن بقول لك القرب الشيء من الشيء على امرين، ممكن يبقى واحد ثابت وثاني بيتحرك، ممكن الاثنين بيتحرك. الحديث على اي المعنيين بقى، هو ده اللي لسه عايزين ايه نشوفه، انما ده وارد في القرب ولا مش قرب، وارد. فهو يقول فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الاخر منه، دي ماشيه، ان حاجه بتقترب من حاجه يبقى الثانيه الاخر بتقترب منه، فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر إيه؟ منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم، مش قرب حقيقي، مش تحرك حقيقي من الثاني، لكن هو لازم، لما الأولان يقترب الثاني لابد أن حيبقى إيه؟ حيقترب. لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه، ممكن يكون الثاني نفسه بيتحرك أيضا، فده بيقرب من ده وده بيقرب من ده. يبقى دي أنواع القرب، قرب الشيء من الايه؟ من الشيء. فالاول اللي هو ايه؟ قرب واحد بس والتاني ثابت، ويبقى التاني ده كأنه بيقرب من الاول باللازم، كقرب الايه؟ كمن تقرب الى مكة او حائط الكعبة. نقول ان الكعبة قربت مني وانا قربت من الكعبة، صح؟ الكعبة بتتحرك، مكة بتتحرك، طيب، فيبقى هو ده النوع الايه الاول. فكلما قرب منه قرب الاخر منه من غير ان يكون منه فعل، صح؟ طيب، والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه، ده جاي وده جاي، فالاثنين بقربوا من بعض، ماشي؟ يبقى ده القرب الثاني. كما تقدم في هذا الأثر الإلهي، يبقى الأثر فيه قرب من الإيه؟ من الرب وقرب من العبد. من تقرب إلي شبرا تقربت، ففي قرب من العبد إلى الرب، وقرب من الرب إلى الإيه؟ إلى العبد. واضح على النوع الثاني. قال فتقرب العبد إلى الله عز وجل وتقريبه له، ها؟ يعني أن العبد يقترب من الرب، وأن الرب يقرب إليه العبد، نطقت به نصوص متعددة، كما في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أقرب إليه، إلى ربه عز وجل. وفي قوله تعالى فأما إن كان من المقربين، أي الذين قربهم رب العالمين. وقوله تعالى عينا يشرب بها المقربون. وأيضا قوله تعالى ولا الملائكة المقربون، كل هؤلاء يقربهم الله عز وجل. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، يبقى العبد هنا اللي بيتقرب أو يقرب من الرب. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر أو فهو ساجد، كما في حديث آخر وهو ساجد. وأما في هذا الأثر الذي ذكرناه تقرب ذراعا تقربت إيه باعا، فهو قرب الرب نفسه إلى عبده، يبقى في قرب من العبد وقرب من الإيه وقرب من الرب. وهو يبقى تقرب الرب إلى العبد هو مثل نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا. في الحديث الصحيح إن الله يدنو عشية عرفة، فهذا القرب كله خاص، أي إن الله جل وعلا يدنو عشية عرفة من الحجاج ولا يدنو لغير الحجاج، وأن الله عز وجل يقترب من عبده الذي اقترب منه ولا يقترب من الآخرين، فهذا قرب خاص وليس قرب عام لكل المخلوقات. واضح؟ وهو كنزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. قال شيخ الإسلام وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال، ما في الآيات أو في الأحاديث أن الذات تقترب من جميع المخلوقات، وفعلم بذلك بطلان قول الحلولية اللي عمدوا أن الله حل في إيه في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد أنه يقترب من عبد يقترب عشية عرفة، فجعلوه عاما مطلقا، ها جعلوه بقى إيه قرب عام وحلول عام في كل إيه في كل المخلوقات. قال وكل هذه النصوص حجة عليهم فإذا فصل تبين ذلك. قال فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله، يبقى حيبقى حيتكلم على قرب الداعي، ها أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هتكلم على قرب الداعي إلى ربه عز وجل. فيقول فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله عز وجل، يعني يبقى متوجه بقلبه وكليته إلى الله تبارك وتعالى. والروح لها عروج يناسبها، الروح تعرض ولها عروج إيه يناسب، أي تصعد ها وتتحرك وتقترب من الرب عز وجل بحركة تناسبها وبصعود يناسبها، فتقرب من الله عز وجل بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب. كلما تخلصت من الشواب كلما ازدادا قرب، اسجد واقترب، فيكون الله عز وجل منها قريبا، ها يلزم من قربها. فقرب الرب هنا هو لازم من قرب هذا الايه العبد، وهو قرب روح العبد. ويكون منه قرب ايضا، اي يكون من الرب عز وجل قرب ايضا كقربه عشية عرفة. وفي جوف الليل يقترب من عباده وينزل إلى السماء إيه؟ إلى السماء الدنيا. وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. وقال في موضع آخر والكلام في هذا القرب اللي هو من تقرب إليه شبرا تقربت منه إيه؟ ذراعا، هو من جنس الكلام في نزوله كل ليلة. هذا القرب كالنزول كالدنو عشية عرفة. ويقول في موضع آخر وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا، طالما انه حي ها روحه ايه فيه لا تزال ليلا ونهارا الى ان يموت. ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، فهي صعدت وقبضها ثم أرسلها إن لم يكتب عليها الموت إلى أجل إيه إلى أجل مسمى. فالروح لها عروج، وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق الجسد وهي متصلة بالجسد، وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه وهي متصلة بالرب عز وجل، وأحكام الأرواح تخالف أحكام الأبدان. فكيف بالملائكة بقى؟ يبقى صعود الملائكة هيكون إزاي ونزول الملائكة هيكون إزاي؟ فكيف بالرب عز وجل بنزوله واستوائه تبارك وتعالى؟ قال: والنصوص الواردة أي في الكتاب والسنة فيها الهدى والشفاء، والذي بلغها بلاغا مبينا صلوات الله وسلامه عليه هو أعلم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظمهم بلاغا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقال: وكل، قال شيخ الإسلام: وكل من من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة بهذا، أن النصوص فيها ليه؟ فيها الشفاء وفيها الهدى، كما قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في ضدهم: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال في موضع آخر عليه رحمة الله تعالى: وأن روح المصلي تقرب إلى الله في السجود، روح المصلي تقترب وتقرب إلى الله عز وجل في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كان بدنه متواضعا، بدنه زي ما هو، لكن روحه اقتربت من الله عز وجل. قال: هذا الذي دلت عليه النصوص. ثم قرب الرب من عبده هو من لوازم هذا القرب، قرب الرب من عبده من لوازم هذا القرب، كما أن المتقرب إلى الشيء الساكن كالبيت المحجوج والجدار والجبل، كلما قربت منه قرب منك، ماشي كده؟ أو هو قرب آخر يفعله الرب، يعني خلاص هذا القرب متفق عليه، أو هو قرب آخر يفعله الرب، كما أنك إذا قربت إلى الشيء المتحرك إليك تحرك إليك أيضا، يعني اقتربت هو اقترب، إيه هو اقترب أيضا. فمنك فعل ومنه فعل آخر، وعلى هذا يكون الاقتراب من الرب عز وجل من صفات أفعاله، من صفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها بمشيئة. هذا الاقتراب من الرب فيه قولان لأهل السنة مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات الفعلية كمسألة النزول وغيرها، وقد تقدم الكلام في ذلك. فكما أنه ينزل ويدنو كذلك يقترب، فجنس النزول من جنس ليه؟ الاقتراب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واقتراب الرب عز وجل لا يترتب عليه تفريغ مكان وشغل مكان، فهذا من لوازم المخلوق، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل إن الحركة، إذا قلنا هل يقترب بحركة، هل ينزل بحركة أم لا، ولولا نقف لا نقول بحركة ولا بغير إيه؟ بغير حركة، لكن حتى يعني نقول أن التحرك لا يلتزم تفريغ حيز وإشغال حيز إيه آخر، كحركة نمو النبات، فالنبات يتحرك في نموه ولا يلزم ذلك فراغ مكان وشغل إيه مكان. تحرك اللون من الأبيض إلى الأسود فهذا تحرك في الكيف، أيضا لا يستلزم شغل حيز وفراغ إيه وفراغ حيز، هذا في جنس الحركات الإيه، في جنس الحركات المعلومة. إذا نثبت النصوص كما وردت ولا نجعل لازم هذه الصفات للمخلوق هي لازم لصفات الإيه الخالق عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا تقرب العبد من ربه فالله عز وجل يتقرب منه حقيق، وقد يقترب الله جل وعلا من عبد ولا يقترب من آخر، وقد يدنو من هذا ولا يدنو من آخر، وقد يدنو لكثير من عباده في وقت واحد، وقد يقترب لكثير من عباده في وقت واحد، كما يحاسبهم في وقت واحد، وكما يكلمهم في وقت واحد. وكما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كيف يكلم الرب جل وعلا الخلق جميعا في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. فكما يرزقهم في وقت واحد، يكلمهم في وقت واحد، يقترب إلى من يشاء منهم في وقت واحد، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. قرب فقط من اتجاه واحد مع باللازم، يعني بقرب باللازم، أو هو قرب حقيقة أيضا للرب عز وجل وللعبد. نعم. قدر المتفق عليه الذي ليس فيه خلاف. نعم. دي في إثبات العلو، دي في إثبات العلو، وأنها لا وأنه قبل وجهه لا ينافي الإيه؟ لا ينافي العلو. نعم. ماشي. نعم. نعم. نعم. أقرب إلى أحدكم من إيه؟ ليه؟ لأن إحنا قلنا هو ده اللي قاله الشيخ هنا. إنما إحنا لكن لابد إن إحنا نفرق بين لفظ القرب، فقد يكون هو قرب أحاطة ومعية وقرب الملائكة من المخلوق، قد يكون قرب حقيقي لله عز وجل، وهذا نعرفه من الإيه؟ أي نعم، في الجمع والإيه والمفرد. أي نعم، فهو قرب حقيقي على كلام شيخ الإسلام. نعم، قرب حقيقي على كلام شيخ الإيه. لكن أهل السنة على قولين: هل هو لازم القرب، لازم قرب العبد فيكون قرب الرب، أو أن هناك قرب من الرب وقرب من العبد؟ على قولين. نعم. أي إيه؟ ونحن ذا هنا جمع، خلاص. فدي في اللغة مقتضى اللغة أنه يكون قريب بملائكته وبعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، دي ما فيش فيها خلاف. لكن بالإجماع ليس قرب ذات الرب بجانب الإيه؟ العبد، فإن الله عز وجل لا يحل إيه؟ في شيء. بقول قول الثاني بقى قرب حقيقي من العبد الرب، وأنه يقرب روحه وبدنه ساجد، والرب عز وجل يقترب كما ينزل. بس كده احنا عشان الإصرار. طيب، في سؤال قدامنا هنا، مسألة الدعاء بالصفة، هل هي جائزة أم الدعاء قاصر على الأسماء الحسنى دون الصفات؟ الدعاء قاصر على الأسماء الحسنى. الدعاء قاصر إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن الصفة يستعاذ بها ويحلف بها: أعوذ بعزتك من شر ما أجد وأحد، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وإيه وأحد، وعزة الله أقسم، وقدرة الله ورحمة الله. إنما يجوز لي: يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله ارزقيني العز. لا، إنما ممكن تقول: اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني. لكن السؤال موجه إلى الله عز وجل، فالدعاء لا يكون إلا بأسماء الله عز وجل الحسنى. نكتفي بهذا القدر. إذا في أسئلة ثانية، كان لها علاقة باللي احنا قلناه، ماشي، خارج الدرس مش هقولها دلوقتي لان الوقت اتأخر بنا. لماذا لا نقول ان القرب في الحديث: اذا تقرب العبد الي ذراعا تقربت اليه باعا، واذا ثاني يمشي اتيته هارونا، بمعنى القرب بالطاعة. بالقرب بالطاعة من العبد والموالاة من الله عز وجل والحفظ، أي بالتزام الطاعة في المباحات وترك المكروهات، يقابله قرب مولاه وحفظه. هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. قال: تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، فخلاف الظاهر. وإن كان البعض قال هذا تقرب بالطاعة، لأنه ذكر من أتاني يمشي أتيته هرولة، أتاني يمشي. وهل العبادة مشي فقط؟ أنت ممكن تمشي في الحج، يعني ممكن تمشي في الجهاد، يبقى هذه عبادة فيها مشي، مش كده؟ لكن في عبادة ما فيش فيها مشي، ركوع وسجود ما فيش فيها مشي، فمن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب من كان يركع من كان يسجد، فجعل هذه قرينة على صرف الايه الحركة، أتاني يمشي أتيته هرولة، على أن المقصود بها العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالإيه؟ بالطاعة. فمن تقرب إليه بالطاعة أثابه. وهذا الكلام كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى له وجه من النظر، هذا الكلام له وجه من النظر لوجود هذه القرينة، لكن الأول وهو حمل الكلام على ظاهره أولى موافقا لكلام الإيه؟ لكلام أسد. طيب ما معنى وأنت الباطن فليس دونك إيه؟ دونك شيء، أي لا يخفى عليك شيء، لا يخفى عليك إيه؟ شيء. أنت الباطن ليس دونك شيء، أي لا يخفى عليك إيه؟ يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه إيه؟ لا يخفى عليه شيء. هل التف اتجاه القبلة أو من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته بين عينيه؟ هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث صحيح ذكره الألباني في سلسلته. وهل له علاقة بحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه؟ ها؟ لا ملوش. وإن كان أصل ممكن يكون هو في الصلاة ومتجه إلى الإيه؟ إلى القبلة، ويكون متجه إلى القبلة وليس في الصلاة، فهذا تعظيم للقبلة عموما سواء كان في الصلاة أو في غير الإيه؟ أو في غير الصلاة. وأرجحوا بهذا الحديث أنه لا يستقبل ولا يستدبر القبلة عند البول والإيه؟ والغائب. بنو اسم او هذا الحديث ان كان حديث على وجه العموم ام على وجه الخصوص كالحديث الثاني نرجو التوضيح. لا هو على وجه العموم لا يدخل تجاه الايه تجاه القبلة. نعم دي اسئلة بيجوها الحديث اقرب ما يكون العبد اقرب ما يكون العبد من ربه ولم يقل روح العبد. وقلنا اتفقت نصوص الكتاب والسنة دالة على أن روح العبد هي التي تقرب مش جسده مش بدنه، هذا مخالف للإيه؟ للفهم وللواقع وليه ولظاهر النصوص. وكلنا يعلم أن روحه تقترب من الله عز وجل ويشعر أنه قريب أو يشعر أنه إيه؟ أنه بعيد، يشعر أنه قريب بالطاعة ويشعر أنه بعيد بالمعصية، وأن للروح عروج وأن الله جل وعلا يتوفى الأنفس إيه؟ حين موتها والتي لم تمت في منامها كما ذكر. برضو بالأسئلة بتاع الدرس من خارج الدرس شفتهاش. يعني واحد بيصحح معلومة هنا، انا قلت لا يبصقن عن يمينه لما بعض الناس سألني لما خص اليمين ها ويبصق على الشمال، فقلت لأن اليمين مكرم على الايه على الشمال. يقول قال ابن عثيمين في حديث لا يبصقن عن يمينه أنه ورد في رواية عند البخاري فإن عن يمينه ملك، فإن عن يمينه ملك. نعم إن صح ذلك القول من قول أنا لا أدري، فيبقى هنا العلة من النهي عن البصق جهة اليمين. وإذا كان ده الحديث ما يبقى إذن هو واضح العلة، هنرد على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هل يجوز قول أن الله موجود وهل هناك أفضل؟ نعم يجوز أن تقول أن الله موجود، يعني هو اللي بيقول كذا موجود يعني هناك من أوجده، يعني أنها موجود يعني على وزن مفعول يعني ها؟ كل موجود لابد له من إيه؟ من واجب. فإذا قلنا أن الله عز وجل إيه؟ موجود، فيعني فمن أوجده؟ لا إحنا بنقول هو واجب الوجود، يعني كما سموه في الإيه في البتاع. فكلمة موجود هي ليست من أسمائه، لكن لا بأس أن تخبر بها، يعني إحنا بنخبر، وعلى ذلك تسمية اسم عبد الموجود غلط. عبد الموجود وعبد المقصود دي كلها أسماء مسمى إيه؟ غير صحيحة، لا تعبيد إلا لأسماء الله عز وجل الثابتة في النصوص فكما لا يجوز أن تقول تسمي عبد القديم، ممكن أقول عبد القديم، ممكن أن يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم يجوز من باب الإخبار، لكن لا يجوز من باب الأسماء والإيه؟ والصفات. هل لنا أن نستدل بالقرب بهذه الآية كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ يعني ايه معنى خلاص؟ ما هو من باب انه اقرب ما يكون عبد من ربي هو سجد، كلما سجد كلما اقترب، في نفس معاني الكلام اللي احنا ذكرناه. هل يجوز ان نقول قال الله بنفسه؟ يجوز ان تقول قال الله بنفسه، لان الله جل وعلا يتكلم، او تقول قال الله بذاته بلاش بنفسه. بس هو بنفسه ثبت له النفس ام لا؟ اثبت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. فان قصدت قال الله بنفسه اي قال بذاته، فالكلام ده نقدر نقول ايه؟ ما نقولش قال الله بنفسه، لا نجوز، لا يجوز ان نقول ذلك ان لم تثبت صفه النفس لله عز وجل، لكن ثبت صفه الايه؟ النفس لله عز وجل. قال شيخ الاسلام ان الروح في الجسد ليلا ونهارا ثم تعرج عند النوم، استدل به من الايه، فكيف قال بذلك في الساجد؟ هو بيستدل ان للروح عروج، ان للروح حركه، ان الروح نفسها ايه؟ تتحرك ولها اتصال بالبدن، ان الروح نفسها تتحرك ولها اتصال بالبدن، تصعد وتعرج. يعني اللي نايم ده مات ولا نفسه طالع نازل؟ نفسه طالع نازل ولا لا؟ فالروح لها به اتصال، الروح لها به ايه؟ هي صعدت ولكنها لم تفارقه بالكلية. تفرقه بالكلية ده الميت خلاص مات، لكن لما صعدت ولها به اتصال، صوت النساء، صوت النساء، لما صعدت ولها به اتصال، فعلم ان الروح يمكن ان تكون في السماء وهو في الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به مر بموسى وجده يصلي في قبره، ولما ذهب الى المسجد الاقصى صلى بالانبياء. صلى بالانبياء، كيف صلى؟ ارواح الانبياء جميعا اجتمعت ومثلت اجسادهم في ارواحهم وصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. وعندما التقى بموسى في السماء، مش التقى بموسى في السماء؟ طب موسى في المقبور ولا لا؟ يعني لو فتح قبر موسى مش موسى موجود؟ موجود، لكن هناك اتصال بين روحه وجسده، فهناك اتصال بين الروح والجسد. فأراد شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أن يستدل أن الروح يمكن أن تسجد تحت العرش ولها اتصال بالعبد وهو إيه؟ وهو ساجد، فهو ساجد وروحه تعرج وتسجد وتقترب من الرب عز وجل. فاسجد واقترب، يعني إيه اللي بيقترب بها؟ روحك تعرج، واتفقت نصوص الكتاب والسنة على ذلك. زي اللي بيقول لي ليه ما بنقولش ان هو بيقترب بذاته؟ يعني هو نفسه كله كده بيعلو ويقترب؟ لا، روحه هي اللي تقترب، هذا هو الذي دلت عليه ايه؟ نصوص الكتاب والسنة. في يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها او اعتقها فانها مؤمنة انه لا يجوز اعتاق العبد الكافر. نعم، بس هذه مسألة في الحقيقة لما تعرض لها من اجل دعوة العقيدة. نعم، هي فائدة من الايه؟ فائدة من النص. يجب اعتقه لمن هو مؤمن. طيب، في الشرح فهل بفقه هذا، هل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه؟ و مش عارف بيقول ايه، دعاء الاستسقاء في التوسل، دعاء الاستسقاء في التوسل، لما قال سيدنا عمر كنا نتوسل بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا. يعني كنا نستسقي بنبينا، يعني بذات نبينا. يعني عايز بيقول هنا الشيخ قال يعني وهذا إلى عباد القبور الذين يتوسلون بالذوات والجاه والحق وكذا. أيوة يا أخي اللي خارج هنصلي، قولوا أخي اللي خارج ده صليت ولا إيه؟ طيب ماشي، هنتوسل بالإيه؟ نتوسل إلى الله عز وجل، قلنا نتوسل إلى الله بنبينا الحديث بقى، والآن نتوسل بعم نبينا. بعدين قال إيه؟ تقدم يا عباس فادع. يبقى إذن كان بيتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان بيتوسل بذاته فحيزيب ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوصل بذات العباس. اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا ونتوسل إليك الآن بعم نبينا. ينفع لو كان التوسل بالذات؟ وبعضهم بعض المبتدع يقولون هذا لبيان مشروعية التوسل بالصالحين، بالذوات الصالحين. يعني في عام الرمادة والقحط والإنسان بيمسك يعني زي ما بيقولوا بإيه؟ بأشد الأمور علشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، يوريهم في الموقف العسر ده، ويعني أخذ عند الله عهد أن يستجيب لأحد ما، فبيقدم ده ويأخر ده. كلام يعني ظاهر لإيه السقوط. فمما لا شك هذا يوضح أنهم كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء نبيهم لا بذات نبيهم. وهذا لموضوع فكر احنا كلمنا عن التوسل بأنواعه علنا نأتي إليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.